بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، وزيادة راويهما مقبولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، تقدم الكلام عن شروط الحديث الصحيح، وهي 5 شروط: عدالة الرواة، تمام الضبط، اتصال الإسناد، انتفاء الشذوذ والعلة. قال رحمه الله في ختم ذلك: قال وهو نعم هو الصحيح لذاته، هو الصحيح لذاته. ومما كنا قد تكلمنا عنه أيضا مسألة العدالة والضبط، وألفت النظر إلى أمر يتعلق بهما أيضا، وهو: لا يلزم من العدالة الضبط، لا يلزم من وصف الراوي أنه عدل بأنه ضابط، ولا يلزم من وصف الراوي بأنه حافظ أو ضابط على أنه عدل، لا تلازم بينهما، لا تلازم بين الضبط والعدالة، فقد يكون الراوي عدلا غير ضابط، أو ضابط غير عدل، نعم، وقد يجمع الراوي بينهما إذا ما جمع بوصف ماذا؟ الثقة، إذا ما وصف بأنه ثقة. وهذا ظاهر لمن تأمل في تراجم جمع من أهل العلم، في أنهم وصفوا بأنهم عدول لكنهم غير ضابطين، غير ضابطين لغفلة أصابتهم. وقد ذكر جمعا منهم الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، في مقدمة الصحيح، فمثلا موسى ابن عبيدة ورشدين بن سعد، هؤلاء مشهورين بماذا؟ بصلاحهم، وأنهم من صلحاء الناس والعباد، فهم لم يطعنوا في عدالتهم، ولكنهم يعني متكلم فيهم من حيث ماذا؟ من حيث الضبط، من حيث الضبط لغفلة أصابتهم أو كلام في حفظهم. ومثال للضابط أو الحافظ غير العدل، تقدم هذا التمثيل به غير مرة، سليمان الشاذكوني، فقد كان من الحفاظ، إلا أنه يعني غير عدل، غير عدل. وأيضا محمد بن عمر بن سلم البغدادي وصف بأنه حافظ بارع، لكن في دينه رقة، في دينه رقة، وقد اتهم بأنه يترك الصلاة. قال الذهبي رحمه الله: فاسق رقيق الدين، فاسق رقيق الدين، مع أنه حافظ بارع، مع أنه حافظ بارع. إذن لا تلازم بين العدالة والضبط، لا تلازم بين العدالة والضبط. نعم، قوله رحمه الله هو الصحيح لذاته، هذا قيد يخرج به الصحيح لغيره، قيد يخرج به الصحيح لغيره، وما دون ذلك أيضا لا يدخل فيه ماذا؟ الحسن، سواء لذاته أو لغيره. وقد عبر عنه رحمه الله في النزهة بقوله يخرج، يعني بهذا القيد، بقوله هو الصحيح لذاته أو بهذا الوصف، نعم، قال: يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه، وهو المراد بماذا؟ بالصحيح لغيره، المراد بالصحيح لغيره. طيب، ثم قال: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، تتفاوت رتبه. الضمير في قوله رتبه راجع إلى الصحيح، راجع إلى الصحيح، بتفاوت هذه الأوصاف. الصحيح، الحديث الصحيح لذاته تتفاوت درجاته في القوة، تتفاوت درجاته في القوة بحسب ماذا؟ بحسب تحقق هذه الصفات، وبخاصة المتعلقة بالرواة، وبخاصة المتعلقة بالرواة. لا يعني قوله رحمه الله تتفاوت الرتب أن العلماء مختلفين في هذه الشروط، هل هي شروط للصحيح أو ليست شروطا للصحيح، هم متفقون على أنها شروط للحديث الصحيح، نعم، لكن قد تتخلف هذه الأوصاف عن بعض الأحاديث، فمنهم من يرى توفرها في الحديث، ومنهم من لا يرى أنها توفرت في الحديث. وبعض الأحاديث التي توفرت فيها هذه الشروط تفاوتت الرتب في القوة، وإن كان الجميع يشملها وصف الصحة، يشملها وصف الصحة. فمثلا وقلت ما يتعلق بالرواة خاصة من حيث العدالة وتمام الضبط والإتقان والحفظ والتيقظ، كحديث قد اجتمع فيه السلسلة المسمى بسلسلة الذهب، نافع عن مالك عن ابن عمر، وحديث آخر صحيح لكن ما أطلق على هذه السلسلة المروية بأنها سلسلة الذهب، فالأولى صحيحة والثانية صحيحة، لكن الأولى أعلى من ماذا؟ من الثانية في الرتبة، في ماذا؟ في الرتبة. وهذا التفاوت بسبب ماذا؟ تفاوت تحقق جملة من هذه الشروط المعتبرة في ماذا؟ في بعض الرواة وفي بعض السلاسل وفي بعض السلاسل، ومن هنا حصل ماذا؟ التفاوت، حصل التفاوت. فأهل الحديث الموصوف بأنه صحيح لكن لم توصف السلسلة بأنها سلسلة الذهب هم أقل رتبة من حيث الضبط ومن حيث التثبت والتيقظ عن أولئك، عن أولئك، ولأولئك ميزة استجمعوها فاستحقوا وصف ماذا؟ أنها سلسلة الذهب، أنها سلسلة الذهب، أنها سلسلة الذهب. هناك شروط للحديث الصحيح متفق عليها، وشروط مختلف فيها، وشروط مختلف فيها. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله بعد أن عرف الحديث الصحيح وذكر هذه الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله بعبارته هو، قال: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، بلا خلاف بين أهل الحديث، يعني هل استجمع تلك الشروط المتقدمة، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. إذن اختلافهم لم ينشأ عن أن هذه الصفات هي صفات الحديث الصحيح أو لا، خلافهم نشأ عن ماذا؟ عن توفر هذه الشروط أو عدم توفرها. ثم قال: أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل، بمعنى أن منهم من يحتج بماذا؟ بالحديث المرسل وهو على إرساله، بمعنى عدم اتصاله، وهذا خلاف. إذن ليس من الأمور المتفق عليه الاحتجاج بماذا؟ بالمرسل، فهو خارج عن ما اتفقوا عليه، عما اتفقوا عليه. إذن هناك شروط متفق عليها نخلص من هذا، وشروط مختلف فيها. فالمتفق عليها هي الخمسة، هي الخمسة، والمختلف فيها هي جملة من الشروط، منها ما يتعلق باشتراط العدد، باشتراط العدد. نجمل الكلام في هذه المسائل ونشير إشارات، ومن أراد ينظر في المطولات بشكل موسع. اشتراط العدد، ومن الشروط أيضا المختلف فيها شهرة الراوي بالطلب، شهرته بالطلب، وهذا الشرط نقلناه سابقا عن الإمام ابن عون رحمه الله. والمراد بالشهرة هنا أن الشهرة المخرجة له عن حيز الجهالة، المراد بها الشهرة المخرجة له عن حيز وعن حد الجهالة وعن حيز الجهالة. هل اشترط الشيخان هذا الشرط في الصحيحين، أي بمعنى لا يروون إلا عمن اشتهر بالطلب؟ الصحيح أنهما اشترطا، فلم يأخذا إلا عمن اشتهر بالطلب، وقد يتجاوز عن ذلك إذا ما كثر العدد للحديث، يعني كثر عدد الرواة للحديث فارتفع ذلك بماذا؟ بالشهرة والاشتهار والكثرة، نعم كثرة الطرق، كثرة الطرق. ومن الشروط أيضا المختلف فيها نعم، شرط بعضهم مسألة فقه الراوي، وهذا شرط نعم أدخله بعض الذين عنوا بماذا؟ بالفقه والأصول ونحو ذلك، أقحموا هذه المسألة كما أقحموا غيرها من بعض المسائل. فالشاهد هناك جملة من ماذا؟ من الشروط التي اختلفوا فيها، فهي ليست محل اتفاق، وفيها تنازع كبير. مما يجب مراعاته أيضا فيما يوصف بأنه حديث صحيح كما قلنا، وقد تتفاوت الرتب لوصف الرواة، أيضا أحد الرجال الذين خرج لهم الشيخان في الصحيحين، فما خرج له في الصحيحين في الرجال الصحيحين ليس كما خرج في غيرهما، وخرج له في غيرهما ممن شرط الصحة. وهكذا، ولهذا نظم الناظم درجات الحديث الصحيح ورتبه بقوله مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتى غيرهما. فهذه السبعة ما خرجه الشيخان، وما خرجه البخاري من فرد به البخاري، ومن فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط فما حوى شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط فتى غيرهما، يعني ممن شرط الصحيح كلمة ابن خزيمة وابن حبان أو غيرهما. نعم، فهذه سبعة ماذا؟ سبعة رتب للحديث ماذا؟ الصحيح، مجموعة في هذين البيتين. فتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف يعني تحققها، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، وفي نسخة ثم شروطهما على الجمع. نعم، اتفق أهل العلم رحمة الله عليهم جميعا على أن أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا هما صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذا لم يحصل يعني في ذلك خلاف بين أهل العلم في أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم. نعم، فهما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعز، لكن حصل خلاف بين أهل العلم في تقديم أي الكتابين على الآخر، يعني أيهما يقدم، البخاري أم مسلم، وإن كان الاثنان يشتركان في ماذا؟ يشتركان في أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. فجمهور أهل العلم جمهور العلماء على تقديم صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم رحمه الله، تقديم صحيح البخاري على صحيح الإمام مسلم كما قاله الإمام النسائي رحمه الله وغيره من أهل العلم، وهذا باعتبار الأصحية، باعتبار الأصحية. والإمام البخاري رحمه الله تقديمه لأنه ماذا؟ أشد أتقن رجالا وأشد اتصالا، أتقن رجالا وأشد اتصالا وسلامة أحاديثه من العلل. وقد أطال الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب النخبة والنسهة الكلام عن هذه المسألة في الهدي، هدي الساري، مقدمة فتح الباري. ومن حيث الإجمال يمكن أن نقول أن تقديم البخاري على الإمام صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام المسلم يجمل في نقاط. النقطة الأولى أن الرواة، من حيث الرواة والرجال، أن الرواة الذين انتقدوا على الإمام البخاري في صحيحه هم أقل عددا من المنتقدين على الإمام مسلم في صحيحه. الرواة الذين انتقدوا على الإمام البخاري أقل من الذين انتقدوا على الإمام مسلم في الصحيح. فالإمام البخاري عدد الرجال الذين انتقدوا عنده كم؟ 80 رجلا، وعند الإمام مسلم 160. فإذا الذي خرج الإمام مسلم مما هو منتقد عليه ضعف ما عند الإمام البخاري، ضعف ما عند الإمام البخاري. وكان الإمام البخاري تفرد بإخراج أحاديث جمع من الرواة لم يخرج لهم أيضا الإمام مسلم، تفرد بإخراج أحاديث رواة لم يخرج لهم الإمام مسلم، يعني انفرد به أو بهم عن الإمام مسلم. وعدد هؤلاء 35 و400 رجل، 435 رجلا، ومسلم انفرد بكم؟ 620 رجلا. والنقطة الثانية في المفاضلة، ولا شك إذا يعني هذا ما يتعلق بالرواة، إذن هو أقل ممن تقد على من؟ مسلم، وأقل تفردا عن مسلم في من خرج له في مقابل 620 إلى 435، فهو أقل. والنقطة الثانية أن هؤلاء الرواة الذين يعني انتقدوا على الإمام البخاري في الصحيح في إخراجه لأحاديث في الصحيح لم يكثر عنهم الإمام البخاري، لم يكثر عنهم بإخراج أحاديث في الصحيح، بخلاف الإمام مسلم فإنه أكثر عنهم، فإنه ماذا؟ أكثر عنهم. ولا شك يعني ما قل إخراجه خير مما كثر إخراجه. والنقطة الثالثة أن هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم في صحيح الإمام البخاري غالبهم في طبقة شيوخه، فهو يعني لقيهم وهو أعرف بهم من غيره. أما الذين انتقدوا على الإمام مسلم فغالبهم في طبقة أعلى من ذلك، في طبقة أعلى من طبقة من؟ الشيوخ، طبقة الشيوخ. والنقطة التي تليها هذا ما يتعلق بالرواة من حيث أحاديثهم وتخريج أحاديثهم وصلتهم بالإمامين رحمهم الله. أما ما يتعلق بالنقطة الثانية الرابعة وهي ماذا؟ اتصال الإسناد. نرجئ الكلام عنها أنه تكون النقطة الخامسة. النقطة الرابعة عدد الأحاديث المنتقدة على الشيخين عديدة، لكن الذي انتقد على الإمام البخاري 78، والذي انتقد على الإمام مسلم 100، ومجموع المنتقد عليهما كم؟ 210 أحاديث. انفرد البخاري 78، وانفرد مسلم 100، واشترك في 32 حديثا، فليكون المجموع 210 أحاديث. هذا مجموع ما انتقد على الشيخين. إذن المنتقد على الإمام البخاري أقل من المنتقد على الإمام مسلم، على الإمام مسلم. ويرد بعد هذا الكلام عن مسألة ماذا؟ اتصال الإسناد، وما يتعلق بماذا؟ بسلسلة الإسناد واتصال الإسناد. فإن الإمام البخاري رحمه الله شرطه على الصحيح أنه شرط ماذا؟ ثبوت اللقاء بين الراويين، ثبوت اللقاء بين الراويين. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه ماذا؟ فإنه اكتفى بإمكان اللقاء مع المعاصرة، مع المعاصرة. هذا من حيث يعني إجمال الكلام، ومن حيث تفتيته. الإمام البخاري والإمام مسلم كلاهما يشترط في الحديث الصحيح يشترط في الحديث الصحيح مما تقدم بيانه من ماذا؟ من الشروط السابقة. وكل منهما لم يعني وبخاصة البخاري لم يشترط هذا الشرط في ماذا؟ في إخراج أحاديث المعنعنة أو المتكلم فيها من حيث ماذا؟ اتصال الإسناد، لم يشترط ولم ينص عليه في الصحيح. الإمام مسلم تكلم عن طبقات من خرج له، وتكلم عن ما ينتصر له من مسألة إمكان اللقاء، وأنها شرط، وهو الشرط الذي يجب أن يصار إليه، إلى غير ذلك. الإمام البخاري رحمه الله، وهذه مسألة يعني تحتاج إلى شيء من التنبه، ليس ثمة إجماع في المسألة كما صوره بعضهم في مسألة ماذا؟ الإسناد المعنعن، وأن شرط البخاري هو كشرط من؟ مسلم، وأن هذه المسألة ماذا؟ متفق عليها، وأن البخاري لا يراعي هذا الشرط، وأن هذا القول قد قيل عليه أو نسب إليه، ينسب إلى الإمام البخاري. وعلى كل حال يقولون بأن أول من ذكر هذا عن الإمام البخاري هو من؟ القاضي عياض. ينسبون هذا الكلام إلى القاضي عياض، بأن هذا من أول من قول الإمام البخاري ونسب هذا الكلام إليه، وليس هذا بصحيح، وليس هذا بصحيح. فالقاضي عياض رحمه الله متى توفي؟ ها 544. والحافظ الإسماعيلي أبو بكر توفي متى؟ 371. إذن هو متقدم قطعا عمن؟ عن القاضي عياض. فاسمع إلى ما يقوله الحافظ الإسماعيلي رحمه الله، قال: ومما يرجح به أنه لا بد من ثبوت اللقاء عنده، أي الإمام البخاري، ومما يرجح به أي الصحيح على مسلم، ومما يرجح به أنه لا بد من ثبوت اللقاء عنده، أي الإمام البخاري، وخالفه مسلم فاكتفى بإمكانه، فاكتفى بإمكانه، فاكتفى بإمكانه. نقله عنه الحافظ العيني رحمه الله في عمدة القاري في المجلد الأول منه، في الجزء الأول من العمدة. بل إن شرط ومسألة تحقق ثبوت السماع بغض النظر عن مسألة ماذا؟ اللقاء. عندنا أحوال الرواة مع من فوقهم لا تخرج عن صورة من الصور الآتية: صورة ثبت فيها اللقاء كل راو بشيخه، ثبت اللقاء وثبت السماع، وصورة ثبت عدم لقائه به وسماعه منه. نعم، ثبت عدم اللقاء وعدم ماذا؟ السماع. المعاصرة موجودة، لكن ثبت أنه لم يلتقيه ولم يسمع منه. وصورة لم يأتي عندنا ما يدل على الإثبات ولا على النفي. المعاصرة واردة يعني وهي متحققة، واللقاء ممكن، ولكن لم يثبت أنه لقيه ولم يثبت عندنا أنه لم يلقه. نقول ممكن، نقول ممكن. وهذا الراوي هي هذه المسألة، الصورة الثالثة هي التي حصل فيها الأخذ والعطاء. فالإمام مسلم رحمه الله لا يصحح ولا يقبل ولا ينزل عليه شرطه الذي نص عليه على الصورة الثانية أبدا، ما يمكن، لأن هذا يتنافى مع شرط الصحة. إنما الكلام في الصورة ماذا؟ الثالثة. الإمام البخاري رحمه الله ماذا؟ لا يمررها إلا إن ثبت ماذا؟ عنده اللقاء بسماعه، يعني السماع، وجعل اللقاء قرينة لثبوت السماع، قرينة لثبوت السماع. بعض الأئمة شدد ونص على أنه لا بد أن يثبت السماع ولو في حديث واحد، أن يثبت السماع. الإمام البخاري يرى من لا بد من ثبوت اللقاء الذي ماذا؟ هو قرينة لثبوت السماع، قرينة لثبوت السماع. وفي كلتا الحالتين عنده وعند مسلم أن ينتفي الراوي عن ماذا؟ عن وصمة التدليس، وأن يرتفع عن وصمة التدليس. هذه النقطة أقول هي مشروطة من قبل الإمام البخاري، بل عليها جمع من السلف الأول، من ذلك ما خرجه الإمام أحمد في العلل من رواية ابن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا سليمان أبو داود عن شعبة عن معاوية يعني ابن قرة قال: كان أبي يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ندري سمع منه أو حدث عنه، فلا ندري سمع منه أو حدث عنه. وقرة رضي الله عنه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمعاوية هنا لم يكتفي بالمعاصرة وهي ممكنة ومتحققة، أليس كذلك؟ ولكن يعني لا يكتفي بأن المعاصرة مثبتة يعني وهي ممكنة كما قلنا في إثبات ماذا؟ السماع لكل ما يرويه. وهذا انتبه ليس منه تعليل على ماذا؟ على مسألة ماذا؟ الانقطاع. لا، هو يريد رحمه الله أن يقرر لك أنه ليس كل ما يرويه أبوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن ماذا؟ المعاصرة موجودة واللقاء ثابت، أليس كذلك؟ ولكن ليس كل ما يرويه قد سمعه، كما نقلنا لكم في اللقاء الماضي أو قبل الماضي قول أنس رضي الله عنه: ما كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان يسمع أحدنا من الآخر فيرويه، ولا يكذب بعضنا بعضا. ولهذا كانت مراسيل الصحابة مقبولة أو مردودة؟ مقبولة. واضح؟ إذن هو بهذا الكلام قال: كان أبي يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ندري سمع منه أو حدث عنه فروى. يعني إذن المعاصرة واللقاء على هذا القول لا يثبت به ماذا؟ السماع لكل حديث، وإن كان السماع قد حصل في الجملة، وإن كان السماع قد حصل في ماذا؟ في الجملة. هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من صغار الصحابة ومن المكثرين، أليس كذلك؟ وما حصله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا أحاديثه قليلة جدا، منهم من يقول 14 حديثا، ومنهم يقول 18 حديثا، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، ووصف بأنه من ماذا؟ من المكثرين. من ماذا؟ من المكثرين. إذن هذا شرط، أعني ثبوت السماع ولو مرة، أمر ماذا؟ قديم، زاد فيه بعضهم وحقق وجعله أمر لإثبات السماع، لإثبات سماع الراوي من شيخه وثبوت اللقاء من عدمه، وتعامل به في المرويات حفاظا على السنة، أقول حفاظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أسند أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه عن طاووس عن عثمان رضي الله تعالى عنه في المولي أو في المولي الذي يعني صاحب الإيلاء وقع منه الإيلاء، قال: إذا مضت 4 أشهر يوقف، إما أن يطلق وإما أن يفي، إما أن يطلق وإما أن يفي. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: طاووس أدرك زمن عثمان، طاووس أدرك زمن ماذا؟ عثمان. إذن يعني المعاصرة متحققة واللقاء ممكن. علق العيني رحمه الله في العمدة في المجلد 77 و200 في الجزء 20 قال: قلت: روي عن عثمان خلاف هذا، خلاف هذا القول، وقد ذكرناه عن عبد الرزاق آنفا. وقول أبي حاتم طاووس أدرك زمن عثمان لا يستلزم سماعه منه، لا يستلزم سماعه ماذا؟ منه. وهذه الطريقة كما قلنا ثبوت اللقاء هي طريقة من؟ الإمام البخاري، قررها الحافظ رحمه الله، ونحن بهذا نريد أن نقرر ونبين أن الحافظ مسبوق، وأن القاضي عياض مسبوق، وأن هذا قول ماذا؟ قد قرره جماعة ولا إجماع فيه، ولا إجماع فيه. ما ذكره المزي رحمه الله في تهذيب الكمال في ترجمة جابان هكذا غير منسوب، قال البخاري رحمه الله في جابان هذا: لا يعرف لجابان سماع من عبد الله، ولا لسالم من جابان، ولا لنبيط. قال المزي رحمه الله: هذه طريقة قد سلكها البخاري في مواضع كثيرة وعلل بها كثيرا من الأحاديث الصحيحة، وليست هذه علة قادحة. وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية، وبالله التوفيق. يعني أن الإمام المزي رحمه الله يرى رأي الإمام مسلم، نعم، لكنه لا ينفي أن هذا هو مسلك الإمام البخاري، بل يثبت أن هذا هو مسلك الإمام البخاري، حيث قال هذه طريقة. ما الذي قاله البخاري؟ لا يعرف لجابان سماع من عبد الله. قال المزي هذه طريقة سلكها البخاري في مواضع كثيرة وعلل بها أحاديث كثيرا، وعلل بها كثيرا من الأحاديث الصحيحة. إذن الإمام المزي رحمه الله يرى أن هذه الطريقة طريقة من؟ الإمام البخاري. وقد اطلع على ما كتبه من؟ مسلم، وهو من الخبراء في الكتب الستة، نعم. ومع هذا لم ماذا يرد المسلك هذا، مسلك الإمام البخاري، بالإجماع المدعى، بالإجماع المدعى، واضح؟ وإلا كيف يقف؟ وهذا منه رحمه الله نص على أنه وقف على كلام مسلم ووصفه بأنه قد أجاد، نعم، قال بما فيه الكفاية، نعم. وليس هذا منه موافقة على ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله من أنه الإجماع، من أنه إجماع. قد يقول قائل هل معنى هذا أن لا إجماع في المسألة؟ نقول نعم لا إجماع. هل معنى هذا أن الإمام مسلم رحمه الله قد تجوز في حكاية الإجماع؟ نقول وما المانع؟ فإن هذا وارد، كما هو وارد على غيره، وكثير من أهل العلم ينقلون الإجماعات في بعض المسائل وعند التحقيق لا إجماع فيها، هي مسألة متفق عليها نعم، لكن مجمع عليها لا. فهذا الحافظ ابن جرير رحمه الله الإمام إمام المفسرين وهو معروف يحكي إجماعات في جامع البيان، وله طريقة يسلكها في ماذا؟ في هذه الحكاية. قد بينها الإمام ابن كثير في التفسير رحمه الله أنه يتجوز حكاية الإجماع ولا يعتبر بمخالفة الواحد والاثنين من أهل العلم. وبنبه على هذا أيضا علامة الشنقيطي محمد الأمين في مختصر ماذا؟ في مختصر في مذكرة مختصر أصول الفقه في المذكرة. وعلى كل حال فلا يمنع من ماذا؟ من وجود هذا، من أنه قد يتجوز، قد يتجوز، ولا تحمل الكلمة فوق هذا المحمل ويوصف بأن من خالفها وقال بخلافها قد خالف الإجماع وما كانت عليه الأئمة. ولا ندري هل هذا الإجماع الذي انبرى لمن جاء في ذنب العصر، نعم، قد غاب عن أولئك الأئمة الفحول الذين نظروا في أبواب الصحيحين وفي الأحاديث المعلى ولهم علم واطلاع ثاقب ومعرفة تامة بالصحيحين وطرق الأئمة فيهما، وهم من أهل النقد والمعرفة، غاب عنهم هذا حتى يتألى ذلك المتألي. فينبغي التنبه، بارك الله فيكم. ونقلنا لكم كلام الحافظ الإسماعيلي رحمه الله وكلام المزي رحمه الله، وأنه قول مسبوك كما نقلناه عن معاوية ابن قرة رحمه الله. وإما يدل أيضا على أن لا إجماع في المسألة ما نقله الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري في المجلد الأول منه صفحة 36 من طبعة دار الغرباء عند شرحه لحديث ابن عمرو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ورواه من طريق شعبة. قال أقول قال ابن رجب مقصود البخاري أن شعبة روى الحديث معنعنا إسناده كله، يعني أن شعبة عنعن الإسناد كله، ثم ذكر قال فذكر في حديثه تصريح الشعبي بالسماع له من عبد الله بن عمرو في إحدى الطرق التي ساقها، وإنما احتاج إلى هذا عن البخاري لأن البخاري لا يرى أن الإسناد يتصل بدون ثبوت لقي الراوي أو الرواة بعضهم لبعض، وخصوصا إذا روى بعض أهل بلد عن بعض أهل بلد نائن عنه بعيد، فإن أهل الحديث ما زالوا يستدلون على عدم السماع بتباعد بلدان الرواة، كما قالوا في رواية سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه وما أشبه ذلك، فيعلون بماذا؟ ببعد البلدان. وقال أيضا في جامع العلوم والحكم في شرحه للحديث 18 اتق الله حيثما كنت الحديث، لما تكلم عن الحديث وتعليله قال ورأي البخاري وشيخه علي بن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم أن الحديث لا يتصل إلا بصحة اللقاء أو اللقي، وكلام الإمام أحمد يدل على ذلك، ونص عليه الشافعي في الرسالة، وهذا كله خلاف رأي مسلم رحمه الله. وقال رحمه الله أيضا في شرح العلل، شرح علل الترمذي في هذه النسخة في صفحة 589 عند كلامي حول هذه المسألة كلام له مطول، قال وقد ذكر الترمذي في كتاب العلم أن سماع سعيد بن المسيب من أنس ممكن، لكن لم يحكم لروايته عنه بالاتصال، سماعه منه إيش؟ ممكن لكن لم يحكم لروايته عنه بالاتصال. وقد حكى بعض أصحابنا عن أحمد مثله، وقال الأثرم سألت أحمد قلت محمد بن سوقة سمع من سعيد بن جبير؟ قال نعم قد سمع من الأسود غير شيء، كأنه يقول إن الأسود أقدم، لكن قد يكون مستند أحمد أنه وجد التصريح لسماعه منه، وما ذكره من قدم الأسود إنما ذكره ليستدل به على صحة قول من ذكر سماعه من سعيد بن جبير، فإنه كثيرا ما يرد التصريح بالسماع ما يرد التصريح بالسماع ويكون خطأ. وقد روى ابن مهدي عن شعبة قال سمعت أبا بكر محمد بن حزم، فأنكره أحمد وقال لم يسمع شعبة من أحد من أهل المدينة من القدماء ما يستدل به على أنه سمع من أبي بكر إلا سعيدا المقبوري، فإنه روى عنه حديثا فقيل له فإن المقبوري قديم، فسكت الإمام أحمد إقرارا. أما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله، قال وحكي عن أبي المظفر السمعاني أنه اعتبر لاتصال الإسناد اللقي وطول الصحبة، وعن أبي عمرو الداني أن يكون معروفا بالرواية عنه، وهذا يعني هذا الشرط أشد من شرط البخاري وشيخه الذي أنكره مسلم. وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبت لهم الرؤية، ثبت لهم الرؤية لبعض الصحابة، وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم، فرواياتهم عنهم مرسلة، منهم الأعمش ويحيى ابن أبي كثير وأيوب وابن عون وقرة بن خالد، ورأوا أنسا ولم يسمعوا منه، فرواياتهم عنه مرسلة. كذا قاله أبو حاتم، وقاله أبو زرعة أيضا في يحيى بن أبي كثير، وقال أحمد في يحيى بن أبي كثير قد رأى أنس فلا أدري سمع منه أم لا، ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد ماذا؟ رؤيته، والرؤية أبلغ من إمكان اللقاء. وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصح لهم سماع منه، فرواياتهم عنه مرسلة كطارق بن شهاب وغيره. وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا، فرواياته عنه زيارة على ذلك مرسلة، كروايات ابن المسيب عن عمر. إلى أن قال رحمه الله: بعد أن ذكر جملة من الأقوال والأدلة والنقولات عن الأئمة في الباب، وكلام أحمد وأبي زرعة فيما نقله عنهم وأبي حاتم في هذا المعنى كثير جدا، يطول الكتاب بذكره، وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرؤية لا يكفي في ثبوت السماع، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به، وأن رواية من روى عمن عاصره تارة بواسطة وتارة بغير واسطة يدل على أنه لم يسمع منه إلا أن يثبت له السماع منه من وجه آخر. وكذلك رواية من هو من بلد عمن هو ببلد آخر ولم يثبت اجتماعهما ببلد واحد يدل على عدم السماع منه. وكذلك كلام ابن المديني وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والبرديجي وغيرهم في سماع الحسن من الصحابة كله يدور على هذا. قال: فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره، فكيف يصح لمسلم، يعني الإمام مسلم رحمه الله، دعوى الإجماع على خلاف قولهم؟ بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عن من قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم. واضح؟ إلى آخر كلامه وأدلته تنظرونه في شرح العلل. أيضا ما قاله الحافظ العلائي رحمه الله في جامع التحصيل من هذه النسخة بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد في صفحة 125 في الباب الخامس، الباب الخامس في بيان المراسيل الخفي إرسالها، قال: هذا نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث وأكثرها فائدة وعمقها مسلكا، ولم يتكلم فيه بالبيان إلا حذاق الأئمة الكبار، ويدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الحديث مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق، ولمعرفته طرق، إحداها عدم اللقاء بين الراوي والمروي عنه أو عدم السماع منه، وهذا هو أكثر ما يكون سببا للحكم، يعني على أنه مرسل خفي، لكن يكون ذلك تارة بمعرفة التاريخ وأن هذا الراوي لم يدرك المروي عنه بالسن بحيث يتحمل عنه، وتارة يكون بمعرفة عدم اللقاء، كما قيل في الحسن عن أبي هريرة فإنه معاصره ولكن لم يجتمع به، ولما جاء أبو هريرة إلى البصرة كان الحسن في المدينة، ولما رجع الحسن إلى البصرة كان أبو هريرة رضي الله عنه بالمدينة فلم يجتمعا، وتارة يكون ذلك لأنه لم يثبت من وجه صحيح أنهما تلاقيا مع وجود المعاصرة بينهما، فالحكم بالإرسال هنا إنما هو على اختيار ابن المديني والبخاري وأبي حاتم الرازي وغيرهم من الأئمة، وهو الراجح كما تقدم، دون القول الآخر الذي ذهب إليه مسلم وغيره من الاكتفاء بالمعاصرة المجردة وإمكان اللقاء. فهؤلاء العلماء كلهم نظروا وتأملوا في الإجماع المحكي وحققوا ونخلوا، فإذا لا إجماع في المسألة، واضح، لأنه قد كثر السؤال عن الكتاب الذي طبع في هذه المسألة. نعم، وهذا هو الجواب عنه، وكتبت كتب في نقض هذا الكتاب الذي مسمى إجماع المحدثين، كتب في نقضه يعني بعض المعاصرين منهم الشيخ أحمد شاغف الباكستاني الذي حقق، نعم، التقريب، الذي حقق ماذا؟ تقريب التهذيب، وكتابه يعني معروف، نعم، وغيره. إذن هذا هو المراد بماذا؟ بمسألة اتصال الإسناد في شرط الشيخين، في شرط الشيخين. فإذا ما نظرت إلى هذه الجمل في حق الإمام البخاري وصحيحه، وفي حق الإمام مسلم رحمه الله وصحيحه، قدمت الإمام البخاري وصحيح الإمام البخاري رحمه الله على صحيح الإمام مسلم، وإن كانا جميعا هما من أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. جاء عن بعضهم كابن حزم وغيره تقديم صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري، لماذا؟ لحسن السياق والترتيب، ولهذا قال الناظم ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم، لأنه يجمع الأحاديث في الباب الواحد دون الإمام البخاري، فإنه قد يفرق الحديث وقد يروي بالمعنى وغير ذلك، وهذا من الإمام البخاري له أسباب، فرب حديث يثبته في خراسان فلا يكتبه إلا في البصرة، ورب حديث يرويه في البصرة فلا يثبته إلا في المدينة، وهكذا. فالشاهد هذا يعني وجه لتقديم الإمام مسلم صحيح الإمام مسلم. وعلى كل حال فكلا الإمامين من أئمة أهل الحديث، وكتاب والصحيحان كلاهما من الكتب المقدمة والمعظمة عند أهل السنة. نعم، الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في النكت من حكم بالانقطاع، يعني في الإسناد المعنعن، من حكم بالانقطاع فقد شدد، وهذا على وفق ما تقدم نقله عن أبي عمرو الداني أو أبي المظفر السمعاني، ها، قال من حكم بالانقطاع بين الراوي الثقة المعاصر الذي أمكن لقاؤه بشيخه وبرئ من وصمة التدليس، نعم، قال من حكم عليه من حكم بالانقطاع مطلقا فقد شدد، ويليه من شرط طول الصحبة يعني في الشدة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، وهذا رأي الإمام من مسلم، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب الإمام البخاري ومن وافقه، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب الإمام البخاري ومن وافقه. هذا ما قاله الحافظ رحمه الله، وقد جمع في هذه العبارة المختصرة الميسرة نعم المذاهب في هذه المسألة، في هذه المسألة قاله في كتابه النكت. ثم ما المراد بشرط الشيخين، شرطهما وبخاصة في الرجال، وبخاصة في الرجال على ما ذكره الحاكم رحمه الله في مستدركه؟ هل المراد بشرطهما يعني الرجال أنفسهم الذين خرج لهم البخاري ومسلم في الصحيحين، يعني لا نقول على حديث جاء عند أبي داود مثلا رجاله قد خرج لهم البخاري كلهم عند في صحيحه أو مسلم، هل نقول أن هذا الإسناد على شرط البخاري بناء على الرجال قد خرج لهم في ماذا، في الصحيح أو في الصحيحين، نقول على شرطهما أو على شرط أحدهما؟ بمعنى لا نحكم إلا أن يتوارد الرجال أنفسهم فيخرج لهم الشيخ أو الشيخان في الصحيحين، أو أن المراد الوصف، بمعنى أن الإمام البخاري أو الإمام مسلم قد خرج لمن؟ للثقات، فمن وصف بأنه ثقة ولو لم يخرج له البخاري في صحيحه أو مسلم هل هو على شرطه أنه لم يخرج أو لم يخرج كل حديث صحيح قد ثبت عندهما أنهما صحيح، أم أن المراد الرجال نعم مع الصفة أو الصورة المجتمعة للرواة عن أشياخهم؟ نعم هما أو هذه أقوال في المسألة. قول أنه يراد الرجال أنفسهم، الرجال أنفسهم بأعيانهم قد خرج لهم في الصحيح، قد خرج لهم في إيش؟ في الصحيح، سفيان الثوري سفيان الثوري، سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة، كذا إلى آخره، يعني الرجال أنفسهم، هذا المراد، بما أنه خرج له إذن هو على شرطه. وهذا رأي رأرتآه والحافظ بن دقيق العيد والذهبي وقبلهم بن الصلاح، ويؤيده تصرف الحاكم في مستدركه. والقول الثاني أن المراد به الصفة لا الأعيان، الصفات لا الأعيان، فينظر كيف خرج البخاري، يخرج للثقات الضابطين إلى آخره، ينظر في طبقات الذين خرج له مسلم وقد ذكرهم في المقدمة، طبقة الحفاظ الأثبات وطبقة المتوسطون، نعم طبقة المتوسطين في الحفظ والإتقان، فمن خرج له كهذا أو هذا نقول هو الصفة لا العين، وهذا قال به جمع. والثالثة أن المراد الرجال الأعيان أنفسهم لكن بالصفة والصورة المجتمعة، يعني الكيفية التي خرج لها البخاري ومسلم عن شيخه، يعني كيف روى فلان عن فلان، هو خرج البخاري لفلان وخرج البخاري لفلان، لكن هل خرج له من حديثه عن فلان كسفيان بن حسين والزهري؟ خرج البخاري لسفيان في الصحيح وخرج الإمام البخاري للزهري في الصحيح، لكن ما خرج البخاري لسفيان عن الزهري في الصحيح، لأن سفيان عن الزهري في الصحيح أن سفيان عن الزهري ضعيف، ضعيف في الزهري، وهذا الذي سبق معنا في مسائل الضبط، قد يكون الراوي ضعيفا في شيخ دون شيخ، فسفيان بن حسين ضعيف في الزهري ثقة في غيره، فلا تأتي فتقول تنظر في التقريب أخرج له الجماعة أخرج له فلان فتقول هو على شرط البخاري، هو ليس على شرط البخاري على هذه الصفة، على هذه الصفة، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح والدقيق في المسألة. وعليه الحافظ رحمه الله ابن حجر والسخاوي وغيرهما من الحفاظ. مثال هذا هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار في المجلد الثاني منه صفحة 283 ذكر حديث معاذ رضي الله تعالى عنه يا معاذ إني والله لأحبك، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك، فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الحافظ حديث صحيح أخرجه أحمد وإسحاق في مسنديهما، إلى أن قال وأخرجه الحاكم في موضعين من مستدركه من رواية حسين بن الحسن الطوسي عن المقرئ، وقال صحيح على شرطهما، وقال صحيح على شرطهما. قال الحافظ قلت أما صحيح فصحيح، وأما الشرط ففيه نظر، فإنهما لم يخرجا لعقبة ولا البخاري لشيخه، ولا أخرج من رواية الصنابحي عن معاذ شيئا، يعني لا الأفراد ولا الصفة المجتمعة، لا الأفراد ولا الصفة المجتمعة. وهذا منه كثير جدا، ذكره في مواطن عديدة في النتائج وفي غيرها. وأيضا ونحن نمثل فقط، السخاوي رحمه الله في فتح المغيث له في المجلد الأول منه قال رحمه الله من هذه الطبعة عندما تكلم عن شرط الشيخين والكلام عن الحاكم ومستدركه، قال ثم ما المراد بقوله على شرطهما، فذكر الكلام كلام ابن دقيق وغيره. نعم، ثم قال ولكن ينبغي ملاحظة حال الراوي مع شيخه، فقد يكون من شرط الصحيح في بعض شيوخه دون بعض، وعدم النظر في هذا من جملة الأسباب المقتضية لوهم الحاكم. ولذا لما قال عقب حديث أخرجه من طريق الحسن عن سمرة صحيح على شرط البخاري، قال ابن دقيق ليس من رواية الحسن عن سمرة من شرط ليست من رواية الحسن عن سمرة من شرط البخاري، وإن أراد أن الحسن أو سمرة في الجملة من شرطه فهو من شرط مسلم أيضا. قال فعلم منه أن الشرط إنما يتم إذا خرج لرجال السند بالصورة المجتمعة، بالصورة المجتمعة. ثم تكلم كلاما طويلا بعد هذا حول مسألة سماع الحسن من سمرة. فالمقصد أن الشرط أن يكون الرجال أنفسهم، ولكن بالصورة ماذا؟ المجتمعة، بالصورة المجتمعة. نعم. قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته. هذا القسم هو القسم الثاني من أقسام اعتبار الحديث من حيث ماذا؟ القبول والرد. هذا هو القسم الثاني من أقسام الحديث من حيث القبول والرد. والقسمة للحديث من حيث القبول والرد تنقسم إلى يعني على قول بأنه حسن بأنه صحيح وحسن وضعيف، وقسمة عند بعض أهل العلم إلى صحيح وضعيف، إلى صحيح وضعيف. يعني من أهل العلم من يقسم الحديث باعتبار القبول والرد إلى قسمين، صحيح وضعيف، ومنهم من يقسمه إلى قسمة ماذا؟ ثلاثية، صحيح وحسن، صحيح وحسن وضعيف. وعلى كل حال فالذين لم يذكروا الحسن فإنه يدخل في جملة ماذا؟ الصحيح، يدخل في جملة الصحيح. فهذا هو القسم الثاني، وهو الحديث الحسن لذاته. والحديث الحسن لذاته، نعم، الحديث الحسن عموما ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره، وحسن لغيره. سبق الحافظ أنه ذكر الحديث الصحيح لذاته، أليس كذلك؟ نعم. ولم يذكر الحديث الصحيح لغيره، ثم هنا جاء فتكلم عن الحديث الحسن لذاته، وسيأتي التنبيه على أن الحديث الحسن لذاته إن تعدد طرقه ارتقى إلى الصحيح لغيره. فهو رحمه الله بقوله فإن خف الضبط فالحسن لذاته، إنما يريد القسم الأول من أقسام الحديث الحسن، وهو الحديث الحسن لذاته، الحديث الحسن لذاته. ماذا يريد بقوله فإن خف فالحسن، فإن خف الضبط فالحسن لذاته؟ يعني أن الحديث الحسن لذاته هو الذي استجمع شروط الحديث الصحيح إلا في ماذا؟ في مسألة تمام الضبط، إلا في مسألة تمام الضبط. فإن راوي الحديث الحسن يخف ماذا؟ ضبطه قليلا عن راوي ماذا؟ الحديث الصحيح، عن راوي الحديث الصحيح. فهي إذن أربعة شروط يتفق فيها الحسن لذاته مع الصحيح لذاته. ما هي؟ اتصال الإسناد، عدالة الرواة، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة، شرطان ثبوتيان وشرطان سلبيان، ويختلف معه في تمام الضبط. هو شرط ثبوتي أيضا، شرط ثبوتي لحديث الحديث لوصف الراوي بأن حديثه قال ماذا؟ حسن، بأنه ماذا؟ حسن. الحديث الحسن له تعريفات عدة جدا تزيد عن 16 تعريفا، ونحن لا نعرج عليها لأن هذا ليس هذا محله، محله في المطولات. نعم، كما هو الحال في الحديث الصحيح الصحيح آنفا له تعريفات عديدة. نعم، وبعضهم له ألفاظ في حده تنظر أيضا في المطولات وعرضنا عنها. فالحسن أيضا كذلك له تعريفات ماذا؟ عدة. هذا النوع من أنواع علوم الحديث متجاذب بين الصحة وماذا؟ والضعف، فهو متردد بينهما، متردد بينهما. تارة يقرب الحديث يعني الحسن فيرتقي، نعم، إلى القبول، ومرة يتردد فيرتقي إلى ماذا؟ إلى الضعف، إلى ينزل آسف إلى الضعف. ولهذا قال الذهبي رحمه الله في الموقظة وفي تحرير معناه اضطراب، وفي تحرير معناه اضطراب. فهو إما أن نقول قسم من أقسام الحديث الصحيح فيكون أدنى درجات الصحيح، أو هو قسيم للصحيح، إما أن نقول قسم من أقسام الصحيح أو هو قسيم للصحيح، أو هو قسيم للحديث ماذا؟ الصحيح. فإذا قلنا قسيم صح التقسيم بأن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وإن قلنا قسم فيكون ماذا؟ صحيح وضعيف، يندرج تحت الصحيح. المصنف هنا لم يشر إلى القسم الثاني من أقسام الحديث ماذا؟ الحسن لغيره، الحسن لذات من أقسام الحديث الحسن، وهو الحديث الحسن لغيره، وقد أشار إليه في ماذا؟ في النزهة، وأنه حسن، أي حسن لغيره، هو حسن بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ اعتضاده، بسبب اعتضاده، كحديث المستور إذا تعدد. هل الحديث الحسن أول من ذكره وخصه بالذكر هو الإمام الترمذي أم لا؟ جاء عن بعض أهل العلم فقال إن الإمام الترمذي رحمه الله هو أول من خص نعم هذا النوع بهذا الاسم، هو أول من خص هذا النوع بهذا الاسم. وهذا في الحقيقة قول ليس بدقيق، قول ليس بدقيق، والدقيق هو ما قاله الحافظ ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث، بأن الإمام الترمذي أول من نوه بذكر الحديث الحسن، أول من نوه بذكره، والتنويه هو الرفع، التنويه هو الرفع، بمعنى أنه هو أول من شهره ورفع من إيش؟ من ذكره واستعمله بشكل ماذا؟ لفت الانتباه ولفت الأنظار، نعم، فهذا أدق، وإلا فاللفظ هذا ماذا؟ مستعمل قبل الإمام الترمذي على قلة، فشهره ورفع من ذكره هو الحافظ الترمذي، كما نبه على هذا وبينه الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نقف عند هذا الموطن، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكثر الإخوان، نحن انتهينا تعجيلا لأني أريد أن أجيب عن سؤال قد كثر في مسألة الحمل ومن عمن نحمل وعمن نأخذ. اسمع إلى كلام الإمام إلى كلام الحافظ ابن الأثير رحمه الله، قال مما يحتاج إليه طالب الحديث أن يبحث عن أحوال شيخه، مما يحتاج إليه طالب الحديث أن يبحث عن أحوال شيخه الذي يأخذ عنه بعدما يتحقق إيمانه. رجل ظاهر ماذا؟ أمر إيمانه وحسن عقيدته، وأنه ليس بصاحب هوى ولا بدعة يدعو الناس إليها. وهذا قد كررناه وبيناه ونقلناه عن جمع نعم ممن تقدم الذكر عنه والنقل عنه، كالمغيرة وإبراهيم وأبي العالية وغيرهم، وقول ابن سيرين آنفا، وغيرهم من أهل العلم والحفظ من المرضيين. أيضا لا زالت الأسئلة، لو أفرزنا ما جاءني في اللقاء الماضي وقبل الماضي تزيد عن 20 أو 30 ورقة. ما الذي يجب أن يراعى وما الذي يجب أن يكون؟ فنحن نذكر ولا نحتاج إلى التذكير في كل أمر وفي كل وقت، وفي كل ماذا درس قد بينا ونبهنا. رجل قد اختلف فيه بعض أهل العلم المعاصرين نقدا وجرحا، ومنهم من عدله، فلا تقل وتميل إلى هوى وتقول أنا آخذ برأي فلان خلاص هو عالم وأنا آخذ برأيه، أو تقول بما أن العلماء وأهل العلم قد اختلفوا فيه فلا فأنا آخذ عنه وأروي حتى يجتمعوا على رأي. هذا قول مبتدع أيضا. ثالث، ما صارت عليه الأئمة من قبل ولا من بعد. الحكم في هذه المسألة، وهذا تقرير عام، إذا ما اختلف أهل العلم في راو أو في رجل، نعم، وهذا يسوقنا إلى الكلام عن أسئلة كثيرة، هل هذا الباب قد أغلق الآن الجرح والتعديل، أو أنه يعني انتهى بانتهاء الإسناد، أو أنه مستمر؟ الكلام في الرجال على قسمين، رواية وديانة، يعني على الكلام على الرواة جرحا وتعديلا من حملة الأخبار والأحاديث، فهذا قد انتهى وتكلمت العلماء. أما باب الديانة والتحذير من البدع والأهواء المضلة فهذا لا يمكن غلقه حتى تقوم الساعة. وحديث الدجال خير دليل في الرجل الذي يخرج، وفي صحيح مسلم عندما يأتي وتهتز المدينة وترجف ثلاث رجفات إلى آخره، فيعمد إلى شاب من أهل المدينة يخرج إليه فيشقه إلى نصفين فيسأله، قال ما ازددت بك إلا ماذا كفرا، أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخبره بالحديث فيحاول قتله فلا يستطيع. فهو يحذر الناس وينبيهم لأن لا ينساقوا خلف هذه الفتنة، وهذا أمر ديني. والدجال ليس من الرواة، فالتحذير منه واجب، والحفاظ على أديان الناس أمر واجب وحتم لمن استجمع الآلية والأهلية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فرجل قد انتحل العلم، نعم، أو اختلف الناس فيه، فالحكم والفيصل البرهان والبينة كما نقلناه آنفا في الدرس الماضي من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في عبد الله بن المثنى وغيره. الذين جرحوا أو بينوا أمر الرجل بدليله أو بغير دليل، إذا جاءوا بالأدلة من قوله أو من كتابه أو بنقل الثقة العدل عنه، انتبه، نعم، فإذا ما أجاب المعدلون بالتفصيل على الجرح المفصل قبل التعديل المفصل. أما أن يقال هذا ليس له وجه أو هذا ليس بصحيح، هذا كلام ليس صحيحا ولا يقبل، ولا يقبل. هذه أعراض وقف على شفيرها اثنان كما يقول ابن دقيق، أعراض الناس وقف على شفيرها اثنان، الحكام والمحدثون، الحكام يعني القضاة والذين يقضون في الناس والدماء وأعراض إلى غيره، والمحدثين يتكلمون في الناس جرحا وتعديلا، ولا زال العلماء يتكلمون، فهذا الذهبي يتكلم كثيرا، نعم، وهذا الحافظ ابن حجر يتكلم، وهذا الإمام ابن تيمية يتكلم. ماذا قال الإمام ابن تيمية عن الرازي وابن سينا والفارابي وابن الفارض وغيرهم؟ وهؤلاء ليسوا من رواة الأحاديث، أليس كذلك؟ ذكرهم تحذيرا ديانة للناس وبيانا للحق، وهذا الإمام ابن القيم وغيره وابن كثير وإلى آخره. فهذا لا يمكن غلقه ولا يستطيع إنسان غلقه، كمن يريد أن يغلق التصحيح والتضعيف في الأزمان المتأخرة، واضح؟ فلا يجوز الكلام عن هوى في الناس، ولا يجوز رد الحق عن هوى بدعوى الورع، فلا بد أن يتكلم العبد بالحق والبرهان بعلم وعدل مفصل. اسمع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري: وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل الذين يريدون أن يسلكوا مسالك العلماء، تسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى طحنا، فترى أحدهم أنه أعلى في درجات العلم، يعني تقلد مناصب العلماء ويظنه الناس بما أعلى درجات العلم، وهو إنما يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تعدى على الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال، فأحدهم ظالم جاهل لم يسلك في كلامه مسلك أصاغر العلماء. ولهذا نقول: لا يجوز أن يتكلم في هذا الباب من لم يستجمع الآلية والأهلية، العلم والعدل ببينة وبرهان ما يتبرأ به الذمة أمام الله جل وعلا. نعم، بل يتكلم بما هو من جنس كلام عامة الضلال والقصاص الجهال، ليس في كلام أحدهم سواء هذا أو ذاك تصوير للصواب ولا تحرير للجواب كأهل العلم أولي الألباب، ولا عنده خوض العلماء أهل الاستدلال والاجتهاد، إلى أن قال: والكلام في الأحكام الشرعية لا يقبل من الباطل والتدليس ما ينفق على أهل الضلال والبدع الذين لم يأخذوا علومهم عن أنوار النبوة، وإنما يتكلمون بحسب آرائهم وأهوائهم، فيتكلمون بالكذب والتحريف، فيدخلون في دين الإسلام ما ليس منه، وإن كانوا لضلالهم يظنون أنه منهم، وهيهات هيهات، فإن هذا الدين محفوظ بحفظ الله له. وقد بين الحافظ الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن من مسالك أهل الهوى تقلد بعضهم مناصب العلماء ويفتي الناس في أمورهم المدلهمة وليس كذلك، ويعقد الولاء والبراء على أقواله. فهذا يجب أن تحذر الناس من حاله، ويجب أن يعرف الناس فيزنوا هذه الأقوال التي يلفظها يمنة ويسرة. نعم، هل هي بميزان الشرع أو لا؟ فبعضهم قد يعلم ويدرس ويفتتن ببعض الناس وإذا به يقول في درس من دروسه وفي حلقة من حلقاته وفي مجالس متعددة إن أحاديث الصحيحين تفيد الظن، حتى أحاديث الصحيحين تفيد الظن، يعني ما قالوا بقول بعض المتكلمين حتى. ثم نقول: قول صحيح قول غير صحيح. سأله أحدهم عن حديث أبي وأباك في النار، وهذا حديث معروف مشهور، هو فين؟ في صحيح الإمام مسلم، مما يستدل به للسنة على ماذا؟ على أن والد النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت على الإسلام، أليس كذلك؟ فلما سئل عن هذا الحديث تمعر جدا وقال: هذه أحاديث آحاد لا تشغلوا أنفسكم بها. نعم، وغير ذلك من الكلمات الموجودة المأثورة المسطرة والمسجلة والمبينة والمحررة، ولكن أحيانا حبك للشيء يعمي ويصم والعياذ بالله. فالتحرر والانقياد لمذهب أهل السنة والانصياع له بعلم وعدل واجب، والله أهل الحديث لا يحابون أحدا من أقربائهم، لا أبا ولا شيخا ولا أستاذا ولا تلميذا ولا ابنا، أليس كذلك؟ فهذا علي بن المديني يضعف من؟ أباه. وهذا الإمام أبو داود يضعف ابنه أبو بكر، وإن كان اتفق العلماء على ثقته. وقد علق الحافظ الخطيب على هذا وذاك بأن ما كان عليه الحديث من ماذا؟ من عدم المحاباة لأحد ولو كان أقرب قريب. هذه مسألة دين. وانظروا، أرغب منكم أن تنظروا بارك الله فيكم وتراجعوا في طبقات الحنابلة في المجلد الأول منها في ترجمة الحارث المحاسبي، وماذا كان يقول فيه الإمام أحمد، مع أنه يدعي ماذا؟ التنسك والتخشن في العبادة والانكسار المصطنع. وما سمع بقوله أحد إلا خرج إلى قول جهم. نعم، فانتبه بارك الله فيك، فلا تغتر. وكما قلنا في اللقاء الماضي أن العدالة لا تثبت بالهيئة الظاهرة، لا تثبت بالهيئة ماذا؟ الظاهرة. قال ابن الأثير: يحتاج مما يحتاج إليه طالب الحديث أن يبحث عن أحوال شيخه الذي يأخذ عنه بعدما يتحقق إيمانه وحسن عقيدته، وأنه ليس بصاحب هوى ولا بدعة يدعو الناس إليها. فاختر